لكنه يعطي عليه الصلاة والسلام بدون أن يتكلم بشيء، ويقبل العطية عليه الصلاة والسلام بدون أن يتكلم بما يدل على القبول. ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا. ولو كان القبول والإيجاب لازم لكل عطية لنقل ذلك إلينا، لابد أن ينقل نقلا متواتر أو دون درجة المتواتر وهو النقل المشهور بالاستفاضة وبيان ذلك.